بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 96 في عهد الخلافة، 36 بعد 100 في السيرة الحسنى. انتهت أيام صفين، اتفق القوم على التحكيم، وآخر ما ذكرنا أن الأشتر وبخ القراء الذين قاموا بعد ذلك على علي وقال: يا أصحاب الجبهة السود، كنا نظن صلاتكم زهدا في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله، ولا أرى مرادكم إلا الدنيا، ألا قبحا يا أشباه النيب الجلالة، لن ترون بعدها عزا أبدا، ابعدوا كما بعد قوم الظالمون. فسبوه سبهم، ارتفع الصوت حتى قام عليه وقال: كفوا. وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبين أهل الشام حكما. جاء الأشعث بن قيس الكندي وهو من قواد علي إلى علي فقال: أرى الناس قد رضوا بما دعوهم إليه من حكم القرآن، فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد. فقال: ائته. فأتاه الأشعث بن قيس فقال لمعاوية: لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه، تبعثون رجلا ترضون به ونبعث نحن رجلا نرضى به، نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، ثم نتبع ما اتفقا عليه. قال الأشعث: هذا الحق. فعاد إلى علي فأخبره، فقال الناس: قد رضينا وقبلنا. فقال أهل الشام: قد رضينا عمرو بن العاص، أدهى العرب قاطبة، هو الذي أنقذهم من الهزيمة بالخدعة، والحرب خدعة أو خدعة. وقال الأشعث: وأولئك القوم الذين صاروا خوارج قد رضينا بأبي موسى الأشعري، لأن أكثرهم من اليمن، فأرادوا أن يكون رجل من أهل اليمن، هم أكثرهم اللي قاتل معالي أهل اليمن، النخع الأشتر نخعي وهمدان وغيرهم، مع أن أيضا معه من تميم وربيعة وغيرهم والأنصار. فقالوا رضينا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: قد عصيتموني في أول الأمر فلا تعصوني الآن، لا أرى أن أولي أبا موسى الأشعري، يعني لابد من داهية يوازي عمرو بن العاص، وقريش أعلم ببعضها، يعني لابد واحد في مستوى عمرو بن العاص في الدهاء. فقال الأشعث بن قيس نفسه وزيد بن حسين ومسعر بن فدك التميمي: لا نرضى إلا به، فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن أبا موسى قد فارقني وخذل الناس عني، ثم اختفى حتى آمنته بعد أشهر، ولكن اسمعوا كلامي، هذا عبد الله بن عباس وليه ذلك، لن يقوم لعمر بن العاص إلا عبد الله بن عباس، داهية مقابل داهية، إن أرادوا خديعة فهمها وإن أرادوا الحق. قالوا: والله لا نبالي، أنت كنت أم ابن عباس ابن عمك، نحن نريد رجلا هو منك ومن معاوية سواء. وكان أهل الشام كلمتهم واحدة، وأهل العراق يريدون جميعا ويصدرون شتى، يعني حتى سبحان الله فعلوا في علي الأفعيل، إذا قال يمين راحوا يسار، وإذا قال اجتمعوا افترقوا، وما يجتمعون أبدا سبحان الله. ومعاوية رضي الله عنه إنما نفعه اجتماع أهل الشام، أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم، كلمتهم واحدة سبحان الله العظيم، الأرض نفسها مباركة أثرت فيهم، ولا كلهم قبائل يمن، كل هؤلاء وهؤلاء كلهم أتوا أمداد في وقت الصديق، فملأوا العراق وملأوا الشام، لكن أرض العراق أرض الشقاق، وأرض الشام أرض مباركة، من جاءها خلاص يكون مطواع. فقالوا: لا، نريد رجل هو منكم من معاوية سواء. فقال علي: فإني أجعل الأشتر، ما دام تريدون من اليمن الأشتر. قالوا: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ قال علي لما أعيوه أعياهم، قال: يعني أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم. وأبو موسى رضي الله عنه سينخدع لعمر بن العاص، يعني ما سبحان الله العظيم، رضي الله عنهم جميعا. وعمر رضي الله عنه إنما هذا اللي أدى الاجتهاد، وهذا اللي كتب الله له، وندم بعد ذلك على أشياء كثيرة، وهو من أصلح عباد الله. عبد الله بن عمر ذكرنا، أنا أود أنكم اللي يجد في نفسه على عمر بن العاص يرجع إلى حلقة عن وفاة عمر بن العاص. عبد الله بن عمرو على أنه أعبد الناس وأتقى الناس، يقول: والله ما أتمنى أني في جلد أحد إلا في جلد أبي. ترى يعني مهما كان الأمور هذه ما تنقص من حسناته وفضله. وأيضا نرجع إلى فتح المصر وخطبه وتقواه رضي الله عنه، لكن هذه أمور تحصل بين الناس، طوبى لشخص يكون واسع الأفق واسع القلب، ما أي شيء يغله يتحملها. ترى العرب فيما بينها يحصل بينها مثل هذه الأشياء، والمسلمين الحمد لله سبحان الله العظيم. فقال علي ابعثوا اصنعوا ما أردتم، خلاص الأمر أخذ يخرج من يد علي، ما يطيعونه، رب رجل حكيم قائد لكنه لا يطاع، ولا رأي لمن لا يطاع لو كان له أمر. فبعثوا إلى أبي موسى وكان قد اعتزل القتال، فأتاه مولى له فقال إن الناس قد اصطلحوا، فقال الحمد لله، قال وقد جعلوك حكما، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر، وجاء الأشتر النخعي إلى علي فقال ألزني بعمر بن العاص، ألزني بعمر بن العاص، والله لئن ملأت عيني منه لا فعلن وفعلن. وجاء الأحنف بن قيس فقال يا أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجر الأرض، عمرو بن العاص جبل، وإني قد عجمت أبا موسى رضي الله عنه. يقول أحنا بن قيس يعني قاتل معه في المشرق وفي الخراسان وفي العراق، وحلبت أشطره، يعني معناها حلبت الشطر هذا والشطر هذا، معناها أني جربت على كل حالة، فوجدته قريب القعر يعني طيب، والآن ما ينفع إلا واحد بعيد القعر، وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم، ويبعد عنهم حتى يصير بمنزلة النجم منهم، فإن أبيت أن تجعلني حكما. يقول الأحنف، لأن يعني الأحنف اعتزل في الجمل وقاتل معه في صفين، وكان مع علي أبو بحر أدهى الناس وأحلم الناس، يضربه المثل يقول إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء ياسي، والحلم أيضا العقل. قال الأحنف فإن أبيت أمير المؤمنين أن تجعلني الحكم فاجعلني ثانيا أو ثالثا، فإن الحكم لن يعقد عقدة إلا حللتها، ولا يحل عقدة أعقدها لك إلا عقدت أخرى أحكم منها، يعني يقول اجعلني مستشار، فإن لن يعقد عقدة إلا حللتها، عمرو بن العاص، ولا يحل عقدة أعقدها أنا لك إلا عقدت أخرى أحكم منها. هذا الآن وقت الرأي، الآن انتهت الحرب بما فيها، لكن هذا وقت الرأي. فأبى الناس إلا أبا موسى والرضا بالكتاب، فقال الأحنف إن أبيتم إلا أبا موسى فأدفئوا ظهره بالرجال، كثروا المستشارين حوله. وحضر عمرو بن العاص رضي الله عنه عند علي ليكتب القضية بحضوره، فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين. فقال عمرو بن العاص اكتبوا اسمه واسم أبيه، هو أميركم، وأما أهل الشام فلم يبايعوا. فقال الأحنف لا تمحوا اسم أمارة المؤمنين، يقوله لعلي فإني أخاف إن محوتها ألا ترجع إليك أبدا، لا تمحها، وإن قتل الناس بعضهم بعضا. فأبى ذلك علي مليا من النهار، ثم إن الأشعث بن قيس الكندي قال أمحوا هذا الاسم، فمحي. سبحان الله، أخذوا الأحنف بن قيس التميمي، هذا ناصح وعالم وعاقل وذكي، وجه العراق كلها، لكن أحيانا بعد ما يطاع. ولذلك لما قدم إلى معاوية في خلافة معاوية تكلم العراقيين وهو ساكت، ومعاوية يريد كلام الأحنف، فقال ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت، انتهى. فقام الأشعث بن قيس فقال أمحوا هذا الاسم، فمحي. فقال علي الله أكبر، سنة بسنة، والله إني لكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فكتبت هذا ما تقاضى محمد رسول الله. فقالت قريش لست برسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمحو محمد رسول الله، فقلت لا أستطيع. فقال أرني، فأريته فمحاه بيده، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب، إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إلى محو محمد رسول الله، وهو أجاب إلى محو علي أمير المؤمنين. سبحان الله، كيف أن القوم يمشون على وحي. فقال عمر سبحان الله أن أشبه بالكفار ونحن مسلمون؟ فقال له علي إنك كنت للمؤمنين عدوا. المهم، قال علي رضي الله تعالى عنه إني لأرجو أن يطهر الله تعالى مجلسنا من كذا وكذا، وكتب الكتاب هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. علي كذا بن أبي طالب، قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم، إن ننزل عند حكم الله وكتابه، وألا يجمع بيننا غيره، وإن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيى القرآن ونميت ما أمات القرآن. فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن عاص السهمي القرشي عمل به، وما لم يجده في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. وعلى عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكم بين هذه الأمة لا يرداها في حرب ولا في فرقة حتى يعصي، وأن معاوية يرضى بما حكم وعلي يرضى بما حكم، خلاص حكم ملزم. وأجل القضاء أجل القضاء إلى رمضان، وإن أحب أن يؤخر ذلك أخره، وأن مكان قضيتهما مكان عدل في المسافة بين أهل الكوفة وأهل الشام، يكون في منطقة وسط تماما، وهم الآن في صفر والقضية في رمضان. وشهد الأشعث بن قيس الكندي وسعيد بن قيس الهمداني وقاب بن سمية البجلي وعبد الله العجلي وحجر بن عدي الكندي وعبد الله بن طفيل العامري وعقبة بن يزيد الحضرمي أكثرهم أهل اليمن، ويزيد بن حجية التميمي ومالك بن كعب الهمداني. ومن أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي، هذا بقي ما مات رحمة الله عليه، وحبيب بن مسلم الفهري والعذري زمل بن عمر وحمرة بن مالك الحمداني وعبد الرحمن بن خالد بن وليد وسبيع بن يزيد الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية ويزيد بن حر العبسي. وقيل للأشتر ليكتب فيها، يعني في النسخة، فقال لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي، إن خط لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة، أو لست على بينة من ربي، أو لستم قد رأيتم الظفر. لا أحي ما طابت نفس الأشتر. فقال له الأشعث والله ما رأيت ظفرا، هلما إلينا لا رغبة بك عنا. فقال بلى والله الرغبة عنك في الدنيا للدنيا، والرغبة عنك في الآخرة للآخرة. لقد سفك الله بسيفي دماء رجال ما أنت بخير عندي منهم ولا أحرم دما. قال فكأنما قصع على أنف الأشعث الحمم، يقول أنا قتلت رجال هم خير منكم، يعني قصده يعني هل الآن حرمت دماؤهم كيف، يعني ما استساغ الأمر كله. وخرج الأشعث بالكتاب يقرأه على الناس حتى مر على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدية أخو أبي بلال، فقرأه عليهم. فقال عروة، شوف هذه بداية أيضا الخارجة، قال تحكمون في أمر الله الرجال، لا حكم إلا لله. ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضربة خفيفة فاندفعت الدابة، وصاح به أصحاب الأشعث فرجع. وغضب للأشعث ناس كثير من أهل يمن، فمشى إليه الأحنف بن قيس ومسعر بن فدكي وناس من تميم فاعتذروا من أجل هذا بن أدية، فقبل وشكر. كتب الكتاب يوم الأربعاء 13 خلت من صفر سنة 37، واتفقوا على أن يكون المكان اللي هو وسط تماما بين دمشق والكوفة، مقر علي ومقر معاوية، دومة الجندل أو أذرح في شهر رمضان، وأن يوافي أمير المؤمنين علي موضع الحكمين هناك. وقيل لعلي إن الأشتر لا يقر بما في الصحيفة ولا يرى إلا قتال القوم، فقال علي وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا، فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت، وإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل من بعد الإقرار إلا أن يعصى الله ويتعدى كتاب. فقاتلوا من ترك أمر الله، وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك، يعني الأشتر، ولست أخاف على ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين، يا ليت فيكم مثله واحدا، يرى في عدوي ما أرى، إذا لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم، قد نهيتكم فعصيتموني، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن اللي هو دريد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد ترشد غزية أرشد. والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة وأسقطت منه وأورثت وهنا وذلة، لما كنتم الأعلين وخاف عدوكم الاجتياح استحر بهم القتل ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما فيها ليفتنوكم عنهم ويقطعوا الحرب عنهم ويتربصوا بكم المنون خديعة ومكيدة، فأعطيتموهم ما سألوا وأبيتم إلا أن تدهنوا وتجيروا، ويم الله ما أظنكم بعدها توفقون إلى الرشد ولا تصيبون باب الحزم، يقول إلى العراق. ثم رجع الناس عن أودية صفين، فلما رجع علي إلى العراق ومعاوية رجع للشام خالفت الحرورية وخرجت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فيقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. سبحان الله، هذا وحي. وكان ذلك أول ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال ورجعوا من غير الطريق الذي أقبلوا فيه، أخذوا على طريق البر يعني من جهة بادية السماوة، وعادوا وهم أعداء متباغضون وقد فشى فيهم التحكيم، يقطعون الطريق بالتشاتم والتضارب بالسياط. يقول الخوارج يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله، ويقول الآخرون فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا. فساروا حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة، النخيلة في ظهر الكوفة، فإذا بشيخ في ظل بيت عليه أثر المرض، فسلم عليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرد ردا حسنا، فقال له علي أرى وجهك متغيرا، أمن مرض؟ قال نعم. قال لعلك كرهته؟ قال ما أحب أنه بغيري المرض. قال أليس احتسابا للخير فيما أصابك؟ قال بلى. قال علي فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك. من أنت يا عبد الله؟ شوف هذا يعني أول شيء انتبه العيافة، وانتبه أنه رجل صالح هذا، يعني المرض مؤثر فيه، يقول ما أحب أنه في غيري. فقال له علي من أنت يا عبد الله؟ قال صالح بن سليم. يا سلام، الاسم طيب، صالح بن سليم. فقال ممن أنت؟ قال أما الأصل من سلامان طي، ما شاء الله، هذه كلها سلام، سلامان قبيلة من طي، وأما الدعوة والجوار ففي سليم بن منصور. ما شاء الله، سلامة ونصر وسلامان وصالح وسليم. فقال علي سبحان الله، ما أحسن اسمك واسم أبيك ومن اعتزيت إليه واسم ادعائك. ولكن أيضا في وقفة هنا، يقول أصلي من طي، والدعوة يعني الآن الانتساب والجوار في سليم منصور، طي من اليمن وسليم منصور من قيس، معناه أن هذا أمر منتشر عندهم، كون الإنسان يدخل من هنا ويدخل، حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم، يعني سبحان الله، يعني ترى هذا فيها فوائد. قال أما الأصل من سلامان طي، وأما الدعوة والجوار ففي سليم منصور. قال ما أحسن اسمك واسم أبيك. ثم قال علي هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال لا والله، ولقد أردتها، ولكن ما ترى من أثر الحمى منعني عنها. فقال علي ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية ولا على الذين لا يجدون ما. فقال خبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام. فقال هذا الرجل صالح بن سليم السلماني السلمي، قال فيهم المسرور وهم أغشاء الناس، وفيهم المكبوت الآسف بما كان بينك وبينهم، وأولئك نصحاء الناس لك. يا سبحان الله، فقال صدقت، جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكن لا يدع على العبد ذنبا إلا حطه، إنما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل، وإن الله عز وجل يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة عالما من عباده الجنة. ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري، فدنا منه وسلم عليه وسايره. فقال له علي ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال منهم المعجب به ومنهم الكاره له. قال فما قول ذوي الرأي؟ قال يقولون إن عليا كان له جمع عظيم ففرقه، وكان له حصن حصين فهدمه، فمتى يبني ما هدم ويجمع ما فرق؟ ولو كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك الحزم. هذا كلام الناس. قال علي أنا هدمت أم هم هدموا؟ أنا فرقت أم هم فرقوا؟ أما قولهم لو كان مضى بمن أطاعه فقاتل حتى يظفر أو يهلك، فوالله ما خفي هذا عني، وإن كنت لسخيا بنفسي عن الدنيا طيب النفس بالموت، يعني يتمنى والله الموت، إيه ما تسوى عنده الدنيا شيء، يريد أن يلحق بمحمد وصحبه. ولقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد ابتدراني. انتبهوا المعنى، هذا معنى عجيب، ما يفطل له لعلي رضي الله عنه. هم الناس يقولون طيب حتى لو عصوك أهل العراق قاتل، لو ما معك الاثنين ثلاثة إلا أن تظفر ولا تهلك. هذا كلام عبد الله بن وديع الأنصاري. قال علي ولقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد ابتدراني، يعني الحسن والحسين، ونظرت إلى هذين قد استقدماني، يعني عبد الله بن جعفر ومحمد بن علي، فعلمت أن هذين إن هلك الحسن والحسين انقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وكرهت ذلك. الحسن والحسين لن يدعه يقاتل، سيقاتلان دون حتى يقتلا فينقطع نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأشفقت على هذين عبد الله بن جعفر وهو ربيبه لأنها تزوج أسماء بنت عميس ومحمد بن علي. قال وأشفقت على هذين أن يهلك ويم الله لئن لقيتهم بعد يوم هذا لألقينهم وليس معي وليس هؤلاء الأربعة معي في عسكر ولا دار. إن كان في موقع مع أهل الشام لن يكون معي لا الحسن ولا الحسين ولا عبد الله بن جعفر ولا محمد بن علي حتى أخذ حرية يعني. ثم مضى وإذا على يمينه قبور سبعة وثمانية. فقال علي ما هذه؟ قيل يا أمير المؤمنين إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك وأوصى أن يدفن في الظهر يعني في ظهر الكوفة. وكان الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم. وكان أول من دفن بظاهر الكوفة خباب بن الأرت ودفن الناس إلى جنبه. فقال علي رحم الله خبابا رحم الله خبابا لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. الله المستعان الله المستعان. الصحابة الآن في آخر العقد الرابع كل يوم يموت واحد من كبارهم. وسبحان الله في أشياء ما تنتبه لها يعني خباب ابتلي في جسمه حتى نكتوى وقال ما نجحنا ولا أفلحنا يعني. أول شيء أسلم راغب وهاجر طائع وترك المال وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجر من أحسن عمل. ثم وقف علي على القبور يعني مباشرة دفنوا بجانبه سبعة وثمانية. فقال السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إما إيمان حقيقي وإما ظاهر الأمر. أنتم لنا سلف فارض ونحن لكم تبع وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز بعفوك عنا وعنهم. طوبى لمن ذكر المعاد وعمل الحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل. اللهم استعان. ثم أقبل حتى حاذ سكة الثوريين فسمع البكاء فقال ما هذه الأصوات؟ قيل البكاء على قتل صفين. قال أما إني أشهد لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة. الله أكبر. ثم مر بالفائشيين أيضا قبائل فسمع مثل ذلك. ثم مر بالشباميين أهل شبام حضرموت فسمع رجة شديدة فوقف فخرج إلى حرب بن شرحبيل الشبامي. فقال له علي أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ فقال يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين أو ثلاث قدرنا على ذلك ولكن قتل من هذا الحي لوحده 180 قتيل فليس دار إلا وفيها البكاء. فأما نحن معشر الرجال فإن لا نبكي ولكن نفرح بالشهادة. فقال علي رحم الله قتلاكم وموتاكم. فأقبل يمشي معه وعلي راكب. فقال له علي ارجع ووقف. ثم قال له ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. ثم مر بالناعطيين وكان جلهم عثمانية فسمع بعضهم يقول والله ما صنع علي شيئا فذهب انصرف ذهب ثم انصرف من الشام في غير شيء. فلما رأوه أبلسوا. فقال علي لأصحابه هذه وجوه قوم ما رأوا الشام. ثم قال لأصحابه قوم فارقناهم آنفا خير من هؤلاء اللي قبل شوي. ثم قال أخوك الذي شوف الأبيات الحكمة أخوك الذي إن أجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك دائما. أخوك هو اللي واجم لك ومعك مو باللي لا من الأمور تشعبت عليك كان بس يلحاك ويعذلك. ثم مضى فلم يزل يذكر الله جل وعلا حتى دخل القصر. فلما دخل الكوفة لم يدخل الخوارج معه ونزلوا بحرورا. وقتل أويس القرني أفضل التابعين في صفين مع علي رضي الله عنه واختفى قبر يعني ما رأوه بحثوا عنه ما عاد وجدوا. وقتل جند بن زهير الغامدي الأزدي وهو من الصحابة مع علي. وقتل حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن حاتم. فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولياء المقتول فهرب إلى معاوية. وممن شهد صفين مع علي خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ولم يقاتل. فلما قتل عمار بن ياسر تيقن فجرد سيفه وقاتل حتى قتل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. وقتل مع علي سهيل بن عمر بن أبي عمر الأنصاري وهو بدري. وقتل فيها مع علي من المهاجرين صحبة. قالوا ولما رجع علي من صفين فارقه الخوارج وأتوا حروراء فنزل بها منهم 12,000 ونادى مناديهم إن أمير القتال شبث بالربعي سبحان الله اللي كان مع علي التميمي وأمير الصلاة عبد الله بن الكوى اليشكري الربعي، والأمر شورى بعد الفتح، والبيعة لله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما سمع علي ذلك وأصحابه قاموا أصحابه فقالوا له: في أعناقنا بيعة لك، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفر سيرهان. بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهوا، وبايعتم أنتم عليا على أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى. فقال لهم زياد بن نضر الحارثي: والله ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على كتاب الله وسنة نبيه، ولكنكم لما خالفتموه جاء أصحابه فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت، ونحن كذلك، وهو على الحق والهدى، ومن خالفه فهو ضال مضل. فبعث علي عبد الله بن عباس الخوارج وقال: لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى أتيك. فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فلم يصبر حتى راجعهم، فقال: ما نقمتم من الحكمين؟ إن الله عز وجل قد أمر بالتحكيم في بضع امرأة وفي ثمن أرنب، ألم يقل الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ فكيف بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالت الخوارج: أما ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم، وما سوى ذلك فليس العباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني 100 جلدة وفي السارق القطع، وليس العباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عباس: فإن الله قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقالوا: أتجعل الحكم في الصيد والحرث والمرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ سبحان الله. وقال له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول، قد حكمتم في أمر الله رجال. وقالوا: كيف نستحل الأموال ولا نستحل السبي؟ قال: تسبون عائشة أمكم، إن قلتم ليست أمنا كفرتم، وإن قلتم نسبيها وهي زوجة رسول الله كفرتم. المهم أنه جادلهم ابن عباس، رجع منهم كثر، الظاهر ما بقي إلى 4000 من 12000، بعضهم يقول أنهم 20000 وبعضهم يقول 12، لكن اللي بقي منهم 4000، سيأتي خبرهم. قال ابن عباس: وقد أمضى الله حكمه، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابا، وجعلتم بينكم الموادعة، وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة. هم يقولون كيف توادعونهم؟ منذ نزلت براءة ما عاد في موادعة إلا من أقر بالجزية. سبحان الله، شف أعراب جفاه ما يفهمون، يعني يا أما جزية يا أما قتال، ما عاد في صلح، ما عاد في كذا. أعوذ بالله من حالهم، لبسهم الشيطان هذا التميمي. سبحان الله. وبعث علي زياد بن النضر الحارثي فقال: انظر بأي رؤوسهم هم أشد إطافة، يعني فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس. سبحان الله، يزيد بن قيس هذا أيضا كان من كبار قواد علي. فخرج علي في الناس حتى دخل إليهم، فأتى فسطاط يزيد بن قيس فدخله فصلى في ركعتين وأمره على أصبهان والري، ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عباس، فقال: ألم أنهك عن كلامهم؟ ثم تكلم علي فقال: اللهم هذا مقام من يفلج فيه أو يفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة. شوف الناس يفكرون في يوم القيامة. ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكوى. قال: ما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفين. قال: أنشدكم الله، أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين؟ وذكر ما كان قال لهم وقال: احفظوا هذه. ثم قال لهم: قد اشترطت على الحكمين أن يحيى ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن، فإن حكم بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف، وإن أبيا فنحن عن حكمهما براء. فقالوا: فخبرنا، أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إن لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال، الحكم هو القرآن يتكلم به الرجال. قالوا: فخبرنا عن الأجل، لما جعلته بينكم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة، ادخلوا مصركم رحمكم الله. قال: فدخلوا وكانوا معتزلين. قال: وقيل إن الخوارج يزعمون أنهم قالوا له: صدقت، قد كنا كما ذكرت، وكان ذلك كفرا منا، وقد تبنا إلى الله، فتب كما تبنا نبايعك، وإلا فنحن مخالفون لك. قال: ادخلوا فلنمكث 6 أشهر حتى نجب المال ويسمن الكراع، ثم نخرج إلى عدونا. وكذب الخوارج فيما زعم. المهم أن استقر الأمر بقية صفر وربيع وربيع إلى رمضان، وفي رمضان سيأتي اجتماع الحكمين في دومة الجندل وما حصل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.